بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ولا فدية في سيف وإن بلا عذر. هذا المقال أورده المصنف بيانا لكون حمل السيف في حال الإحرام مغتفر. حمل السيف في حال الإحرام هذا فعل مغتفر، وهذا الفرع أساسه ما تقدم ذكره من أن هذا الحال قد أتاه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر عالم بذلك ولم ينكره. وإذا كان هذا متقررا ثابتا وهو ما حصل، فإن هذا الفعل يحمل على الجواز. فإن قال قائل: لماذا لم يحمل على الندب باعتبار أن ما أقره عليه السلام لا بد أن يرتقي فوق مرتبة المباح؟ الذي صحب هذا النقل من القرائن أفاد بأن هذا الفعل كان منهم لخوفهم من كفار قريش، خافوا من غدرهم، وهذا يدل على أن هذا الفعل إنما كان للحاجة والضرورة. وإذا كان كذلك فإنه يحمل فقط على الإباحة. هذا وجه من وجوه الكلام في هذه المسألة. الوجه الثاني أن قائل قد يقول: إذا كان هذا الفعل قد حصل من الصحابة بموجب هذا الذي ذكرتم من الحاجة والضرورة، فلما جعل مباحا بدون علته؟ لماذا تقرر هذا الجواز مع أن الناس أبيح لهم حمل السيوف في حال الإحرام من غير خوف ومن غير حاجة تقتضي بذلك وتلزم به؟ هذا الأمر أيضا يجاب عنه بما أجيب به عن مسألة صلاة الخوف. فإن صلاة الخوف على القصر الصلاة، فإن قصر الصلاة في أصله كان موجبه والخوف. ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن فهذه رخصة متعلقة بمناط معينين وهو خوف الفتنة والإهلاك والتلف. لكن بعد ذلك استمرت هذه الرخصة فسماها عليه السلام رخصة في جواب ورد عن سؤال سئل عنه في هذا المقام، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن هذه المسألة فقال: كيف لماذا نقصر ونحن في الأمن؟ قال عليه السلام: هذه صدقة تصدق الله بها قبل صدقته. وكذلك أيضا هذا الذي يمكن أن يقرر عليه حكم حمل السيف هذا في حال الإحرام، فإن هذا أمر قد استمر القول به وسير إلى إباحته بعد زوال هذا السبب وزوال هذا المرض. هذا هو الوجه الثاني لهذه المسألة. إذن يتقرر في حق حمل السيف في حال الإحرام حكم الجواز، هذا هو الحكم. ثم إذا طرأ الطوارئ كما سبق نشير لذلك في كلام سبق، فإنه حينئذ يعمل بتلك الطوارئ ويغير الحكم إلى ما يقتضيه الحال النازل، هذا معروف. فإنه لو وجد أن الناس في حملهم السيوف ما قد يؤذى به الناس في الحج أو قد يستغله بعض المجرمين من أجل إدخال السيف إلى الحرام للفتك بالخلق، أو ما جرى مجرى ذلك من الأمور التي قد يتصور ورودها في هذا المقام، فحينئذ يقضى بهذه الأمور التي نزلت وتنزل المناطات منزلة الأدلة. وهذا شيء وقع التنبيه عليه مرارا، فحدوث شيء في حق المكلف وقد عرض له ذلك فإن هذا عند أرباب الفقه ينزلونه منزلة الدليل الشرعي كأن نصا قد نزل ونبه على حكمه. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا ذهب للحج ثم تبين أنه يريد بهذا السيف أمورا محرمة أو مكروهة، فهذا حينئذ ينزل هذه الإرادة التي قامت به منزلة وجود دليل شرعي مخصوص في حقه يلزم بمنعه من حمل السيف وهكذا. وعلى كل فحمل السيف في حال الإحرام مباح، وهذا الذي تقدم. لكن الذي يلاحظ هنا أنهم لم يقولوا بإباحة حمله، وإنما قالوا بسقوط الفدية فيه. إذن فهذا الفرع فرع شاذ خارج عن القاعدة التي يمضى عليها في حق أفعال الحج، إذ من المعروف أن المحرم والممنوع في الحج إذا فعل يترتب عليه الفدية، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الشرعي الجاري. لكن هنا الفعل محرم والفدية لا تجب فيه، فليحرر هذا الفرع وليوضع تترجمته التي يستحقها، وهي الأفعال المحرمة في الحج والفدية ساقطة فيها. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. وإذا قلنا مباح فهذا غلط، هو ليس مباحا وإنما تسقط الفدية فيه فقط، هذا هو الفرع الآخر. واحتزام من واستثفار لعمل فقط. الاستثفار الاحتزام، الاحتزام هو ربط الشيء في الوسط لشد التوب به من أجل تحصيل التشمير للعمل والاستعداد كحال المجد في العمل، هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان للعمل. وهذا الضرب من الفروع، وإن كان المرء يظن بأن هذا قد انتهى فيه النظر، فالصحيح أن النظر يثار ببنية هذا الضرب من الفروع وليس أنه ينتهي. أنه إذا قلت سقطت الفدية عمن احتزم للعمل الذي ينتقل إليه النظر الفقهي في هذا المقام هو العمل، فهنا يبحث الناظر والمناظر في صلاحية هذا الفرع وصحته. ومتعلق الكلام في ذلك أن يقول لقد جعل العمل هنا مناطا بني عليه إسقاط الفدية عمن قام به، فهل العمل هذا مناط صالح لهذا الحكم؟ أنه لا يمكن أن تسند الحكم إلى العلة أو المناط إلا إذا ثبت بأحد مسالك العلة، لا بد أن تثبت هذه العلة علة شرعية، إما بمسلك الكتاب الإجماع أو الكتاب والسنة أو الصبر والتقسيم أو الشبه أو الطرد، المناسبة لا بد أن يكون هذا الشيء له مستندا، يكون له مستند. فإن لم يكن له مستند وعلق الحكم به فهذا من باب الاحتجاج بكلام ليس في الكتاب ولا في السنة ولا يعد حجة. أن مثلا هذا العمل إذا صبرناه اختبرناه ثم وجدنا أنه لا يصلح علة ثم ربطنا الحكم به فكأننا استدنا بكلام ليس دليلا شرعيا، كأنك أخذت مثلا من كلام من إنسان عادي سلقيته في الطريق وتكلم فأخذت منه الكلام وجعلته حجة شرعية هكذا، أو إنسان يدعي النبوة فتكلم بكلام أخذت كلامه وجعلته دليلا شرعيا، فإن هي شهادة الشارع، أين هي شهادة الشارع التي تكون بالمعجزة؟ أن الشهادة التي كما هو معروف ومقرر في الإسلام إنما تكون عند المسلمين بالمعجزة، وقد سبق أن ذكر ذلك. فإذا لم تشهد المعجزة لأن هذا الكلام حق فلا يمكن حينئذ أن يعتد به. خلاصة المقال أن إذا قلنا وجاز الاحتزام وتسقط الفدية عمن احتزم للعمل، قلنا العمل هنا هو المرأة، تقول وبماذا ثبتت هذه العلة؟ بأي مسلك أثبتناها؟ قد تقول بأنها ثبتت في الكتاب، أين هي في القرآن؟ قد تقول ثبتت في السنة، لابد من الدليل. قد تقول ثبتت بالإجماع، أين هو؟ المناسبة، ما وجه مناسبة العمل لهذه الرخصة؟ أو قد تقول ثبتت بالطرد، وهل العمل دائما أصحابه الرخصة؟ قد تقول بالشبه، وما هي الحكمة وما هي العلة التي يعتقد بأنها موجودة في العمل؟ على الطالب أن يتدرب في مثل هذه الفروع على صناعة التعليل وصناعة الاستدلال بالمناطق. والشرط في الاستفادة من مثل هذه الفروع أن يستدعي لها مثل هذه المسالك في المناقشة والنظر. لنرى الآن أن حتى لو حججت مثلا متمرسا في الجدل سوف يثبت أن العمل في الحقيقة مناسب. يقول نعم مناسب، لأن هذا الشخص الذي يعمل في الحج مثلا في سقي ناس وفي الإتيان لهم بحوائجه وفي أمور تعتبر ضرورية في المعاش، كان يكون طباخا أو أن يكون يطبخ لنفسه أو أن يكون إنسانا خبازا مثلا لنفسه وهو في الحج ولن يتمكن من هذا الفعل إلا بهذا الأمر، وإذا لم يفعله لحقته المشقة ولحقه العانة، قد يقول هذا مناسب هكذا. أو قد يقول بأنني لا أرى المناسبة لكن أتخيل أن في هذا العمل وصفان مناسبان مطويان وعلة الحكم، وهذا ما يسميه بعض الأصول بالشبه، أن بعضهم يسمي الشبه ما ليس مناسبا لكن يعتقد أنه مطوي على وصف مناسب هو علة الحكم هكذا. إذن خلاصة ما هو محل البحث هنا وما الذي يثار له هذا القول؟ هو تحريك الأنظار لبحث هذه العلة. هل العمل الآن؟ نعم، إذا ثبت أن السلف كانوا يحتزمون يغدون ويذهبون وصاحب الشريعة أبصر بهم ثم إنه أقر هذا الأمر أصبح هذا ثابتا بمسلك السنة، اقرأ السنة. وإذا كان الصحابة يفعلون ذلك في جموع والناس يذهبون ويجيئون أمام الملأ وأبصر بهم جميع من حضر في الحج ثم وقع السكوت، خلاص هذا ثبت بالإجماع السكوتي، وبذلك فله حظ من الإسناد. وإذا استطعت أن تستخرج من هذا العمل وصفا مناسبا للعلة، ولكن المشقة لا يمكن أن تكون علة تكون نوعية. وثم عللت بها ذلك بناء على أنك تقول بالقياس في الرخاص، فالمسلك قد يكون صحيحا. وإذا كنت تستطيع أن تثبت فيه الشبه وغلب على ذهنك أن في حكمة معينة، هذا سمسلك. لكن إذا ذهبت في هذه المسالك كلها ورتبت القول على هذه الصورة التي ذكرت، وانتهى بك الأمر إلى أنك لم تحصل على طائر وليس في يدك شيء، فمعنى ذلك أن تعديلك الحكم بهذا باطل، وأن هذا ينزل منزلة الحديث الموضوع، والاستدلال به جريمة. هذا منتهى القول في هذا الفرع. الفرع الآخر استغفار. الاستغفار تقدم أن ذكرنا صورته، هو أن الإنسان يجمع توبه أي رداءه، ثم يدخله بين رجليه، ثم قد يشده بالإزار، ممكن، لكن لا أدري هذا الإزار كيف سيبقى الإزار مع أنه الإزار ينزل ويقترب من رجليه، كيف يمكن أن يدخله بهذه الصورة؟ إذن سيقطع الإزار ولا سيرفعه ولا ماذا سيفعل به؟ أنا أسألكم عن الوقوع. ولكن غادي ترفع عليها، غادي ترفع عليها سميتو إزار. ها؟ ولكن هكا يدخل بين فخذيه، دابا خصو يطلع هذاك الرداء يطلع، ولكن غادي لابد أن يرفع الإزار. ها؟ مشمر. ربما يبطلون له الطواف لأنه أظهر العورة. نعم. ها؟ ما قال هو؟ يدخل إزاره؟ إزاره؟ إزار مكين بس، لكن قبل زعما نقول حل مع الرداء، حنا كنا فرضنا في الرداء. إذا وكيف يمكن أن يجمعه في إزاره دون أن ينكشف؟ كيفاش غادي يدير؟ دون أن ينكشف، أن ينكشف. نعم؟ هب أنه طويل، كيف سيصل إلى إلى إلى هذا المحل الذي قال بأنه يرويه فيه؟ لابد أن يرتفع، لابد أن يصعد الثوب فوق الركبتين بمسافة لا بأس بها ولو كان طويلا. على كل حال، فهذه الهيئة من ناحية الوقوع لا يهمنا أن تقع، نحن يهمنا فقط إذا وقعت وحصلت ما هو حكمها. فإن تصورناها، قد تصورناها، وإن لم تصورها ولكنها تحدث، فحكمها ما ذكر. نعم، الاستغفار كما هو معروف أنه هذاك الحالة التي يكون عليها الإنسان في حالة ما إذا شد نصفه بحزام، ثم بعد ذلك أدخله في هذا الموضوع المذكور، وهكذا، هذا هو الاستغفار. أو قد يكون على الهيئة التي يكون عليها الكلب إذا ما ضرب ثم جمع ذنبه، هذا هو الاستغفار. استغفر الكلب كذا. ولكن الاستغفار الذي يقصدونه في باب المدح يقصدون الاستغفار الذي يدل على العزم، وهذا ما ذكره الشاعر حيث قال: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستثفر الحامي. هكذا، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستثير الحامي. وبعضهم يرويه: وتتقي صولة المستفز. مستفز هو الإنسان الذي تراه مستعدا للقيام، جمع جميع همته وشد أعصابه ولم يبق له إلا أن يقوم. مستفز، استوفزت للشيء، جمعت جسمك وكنت على وشك الوقوف. استوفز، لكن روي في كثير من الروايات بهذا المعنى، هو المستتفر. نعم، تعجو الذئاب على من لا كلاب له، وفي نسخة تعجو الكلاب، أن هذا البيت روي بألفاظ مختلفة. تعد الكلاب على من لا كلاب له، لما عنده كلاب تجمع عليه الكلاب، لأن الكلاب ضروريين. وفي نسخة تعد الذئاب، وهذا أوفق، لأنه لا الكلاب ترد الذئب. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة الكلب المستتفر، لأن الكلب إذا استتفر اشتد في هذا الحلف، معناه أنه على وشك الانقضاض. الحامي الحافظ، من حماه يحميه إذا حفظه، ومنه الحماء الذي يطلق على المكان المحفوظ الذي يمنع الدخول إليه. واللغة العربية شرط في الحركة الذهنية، كلما كان الإنسان حافظا للألفاظ كان ذهنه أكثر استعدادا للتفكير. ذلك يخشى كثير من القوم من حفظ القرآن، قل بأن فيه ألفاظا كثيرة، إذا وصل الدماغ إلى هذا المجموع من الكلمات فإن هذا زاد للتفكير بمادة ذلك الكتاب. الذي يدرسنا الإنسان دراسة الآلات ودراسة الأمور المادية الحسية هكذا يرون. خلاصة الكلام أن المستثير هو هذا، وحكمه أنه يسقط عنه الفدية بشرط للعمل، أن يكون للعمل. نعم. فرع الآخر، وجاز لمحرم خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه غلوا فاحشا. ورد في الحديث أنه عليه السلام قد بينا ما يمنع لبسه، ومن جملة ما ورد في ذلك أنه منع لبس الخفاف. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا جائز لمن لم يجد النعلين، قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ومن المسالك التي دائما تتبع في بناء الأحكام من الأدلة عدم الغفلة على المصطلح الشرعي للفظ المستثمر، اللفظ المستنبط منه. قال عليه السلام فإن لم يجد، كلمة وجد سبق أن فسرناها بمصطلحها الشرعي والفقهي في باب التيمم. نعم، وذكرنا ما معنى وجد وما درج تحته من صور ومتى يكون الشخص غير واجد. قال بأن من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعه، بل لم يجد. مثلا لو فرضنا أن إنسانا ليس عنده نعل ولكنه يستطيع إذا طلبهما أن يملكه، هل يعد هذا الآن واجدا أو لا؟ طلبهما، ويمكن لو طلبهما أن يمنح له، هل يعتبر هذا واجدا؟ نعم هو واجد. لو طلبهما ولكن سيفضي به ذلك إلى المذلة، هل وجدهما؟ لا يسمى واجدا له. لو طلبهما بالثمن ولكن وجد أن البائع قد غلا فيهما غلاء فاحشا، هل يعتبر واجدا لهما؟ لا يسمى واجدا. إذن فلفظ الواجد هنا محصور مقيد بجملة من القيود، وغير الواجد أيضا مبين تبيينا مركبا، وهذا هو الذي يمنع الكثير ممن يستنبط من النصوص أن يتحرك في الاستنباط قبل ضبط المفهوم. عندما ينطق الشارع بلفظ فإن أول ما يتعلق به النظر مفهوم. ما معنى أنه لم يزيد؟ ما معنى أنه لم يزيد النعلين؟ هو يمكن له أن يطلبهما، يمكن له أن يشتريهما، لكن في الاشتراء وفي الطلب قيود. لذلك فإن لفظة الشرع يجب إذا طرقت الآذان أن لا تصرف إلى المعاني اللغوية حتى لا تقع الفوضى في فهم مراد الشرع فيها، وهكذا. لا بد من التريج، لا بد من النظر، لا بد من تعميق البحث حتى يتضح المراد. على كل فإن لم يجد النعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين، هكذا. هذا هو الحديث الذي عمل به الجمهور، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه ذكر أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هكذا، ولم يقيد ولم يشترط. فما هو الطريق المسلوك العلمي الذي يسلك في مثل هذه الحالة؟ هل نصير إلى النسخ أو نصير إلى التخصيص، التقييد، أم ماذا؟ الذي انتهى إليه النظر هنا هو أن هذا من باب التخصيص. قد يجحد بعض من نظر في أصول فيقول كيف يكون هذا تخصيصا مع أن هذا النص متأخر عن هذا؟ هل تجعلون هذا من باب التخصيص أو من باب النسخ؟ هنا بحث فقهي طويل، وقد نشأت في هذه المسألة مذاهب. من المذاهب حمل المطلق على المقيد، واحد، حمل المقيد على المطلق مذهب من المذاهب. النسخ المذهب الرابع التفصيل. إذن فهل يمكن أن نقول بالنسخ هنا؟ نعم، هو مذهب أصولي، لأنه قد تأخر هذا عن هذا، وهذه صفة النسخ. لكن هل يمكن أن يحمل المقيد هنا على المطلق؟ نعم، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور ورجحوه وذهبوا إليه، ولم نبين هنا إلى المأخذ. أما أدلة المأخذ وهل هو حجة هنا وضعيف، فهذا يمكن أن يرجع إليه في أصول الفقه ومن أراد أن ينظر في هذه المسألة. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، وهذا ما تقرر في الفرع الآخر. شيخنا، ما هي علة قطع الخفين؟ أظن أنه يراد بهما إلحقهما بالنعلين، بهيئة النعلين، لأن النعلين لا يغطيان هذا المكان. هل يمكن أن يقال ممكن تبقى الإحاطة بالأصابع وبالعقب؟ وجب الإحاطة هكذا التي في النعلين إذا تجاوزت ما هو حد طبيعي لما كان معهودا في الزمان الأولي فيه الفدية، وإذا كان ذلك خفيفا كما هو الحال في ذلك الزمان فإن الحقيقة العرفية هنا هي المحكمة. ولكن إذا كان السوار، إذا كان ذاك جلد طويل، فإن هذا يعتبر خروجا عن مورد الرخصة. ولكن إن كان مساويا لما عليه الحال في ذلك الزمان فإن الرخصة جارية في موردها. شيخنا، هل يمكن أن يستفاد من هذه الهيئة خف مقطوع أسفل الكعبين أن الإحاطة الجزئية لا تضر؟ فمثلا ينقل هذا إلى مسألة القباء إذا لبس ولكن لم تدخل اليدان في الكمين، وتبع على حسب تحقيق المعنص. هل في لبس القباء إحاطة أم لا؟ إذا لم يثبت، نعود ونكرر مرة أخرى، إذا لم يثبت بالنظر الأصولي والفقهي وجود المناطق في فرع من الفروع، فإنه يمنع منعا باتا أن يقضى في حقه بحكم ذلك المناط، لأن هذا من باب إدخال فرض تحت جمع لا يصح. مثلا كما إذا قيل أكرم الطوال، وأدخلت رجلا قصيرا بينهم، وأدخلت رجلا قصيرا فيهم، هذا فيه مخالفة لمدلول اللفظ، وهذا فيه مخالفة لمدلول المناط. فلا فرق بينهم. عندما نصل إلى مرتبة نحرك فيها هذه المناطق لعقولنا وقلوبنا ونقربها حتى تصير عندنا مثل الألفاظ الشرعية العامة أو الألفاظ المطلقة، فحينئذ ستكون حركتنا فيها على سداد وعلى تمام الرشاد. أما إذا كنا فقط ننظر إلى المناط باعتباره وصفا فقط يدل على الحكم دون الوعي الذي يقتضيه في النفوس والعقول، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مفيدا. إذا وجدت الإحاطة فالأمر بين، وإذا لم توجد الإحاطة فإن الحكم يسقط. قضية النعلين هذه مسألة خفف فيها الشرع، لا بد للنعل أن يغطي طرفا من الرجل، وكونه عليه السلام قد جعل الخف يقتصر فيه على هذا القدر معنى أن ما سوى ذلك مما غطي بالخف مغتفر. لكن هل يمكن للإنسان أن يلبس الخف ويقطعه أسفل النعلين وإن وجد أسفل من الكعبين وإن وجد النعلين؟ فيه خلاف، فيه بحث فقهي، فمنهم من نظر إلى أن القطع يجعله في حكم النعال لأن هذا فليقطعه أسفل من الكعبين، فهم منه أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين فإنه بمنزلة النعل خف. ولكن بعض يقول لا، هذا مرتبط فقط بما إذا لم يجد النعلين. هنا بحث أرسل فيه ذهنك وتأمله، هل إذا قطع النعل الآن يصير إذا قطع الخف أسفل من الكعبين هل هو نعل؟ الشرع يقول إنه نعل لأنه ينزل منزلته في حال الإحرام، وإذا كان مثل النعل فمقتضى ذلك مقتضى هذا أنه يلبس على كل حال سواء وجد النعل أو لم يوجد. لكن إذا قيل بأن القيد هنا متعلق بما سبق وأن القطع لا ينفع إلا عند عدم الوجود للنعل، فالمسألة حينئذ تكون فقط في حال العدم للنعل وليس في حال وجوده، المسألة خلافية. وعلى كل حال جمال الفقه، جمال الفقه في طرق الاستثمار للأحاديث ومنهج الاستدلال، هنا يظهر الجمال. أن حتى مثلا لو أننا كتبنا هذا الحديث ونتأملناه وبحثنا عن المراد، قال فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين مثلا، هذا الكلام هذا فليقطعهما أسفل من الكعبين، هل معنى هذا أن الخفين قد صار بهذا القطع بمنزلة النعلين؟ فإن كان هذا هو الحال فإن الخفين يساويان النعلين في الحكم، وموجب ذلك هو هذا القطع هكذا. أما إذا قلنا بأنه هذا القطع مع عدم الوجود هو الذي يجعلهما بمرتبة النعلين، ما الذي يجعل الخفين بمنزلة النعلين؟ القطع أو القطع مع عدم الوجود؟ إذا اختلفتم فاستدلوا. وتبهدنا على يسيران منزلة النعلين، إذا قطع وعدم النعلان أو إذا قطع فقط فإن هذا يسير بمنزلة النعلين. ولكن هذا كيف يقطعهما؟ لأن معهود أن السبب الرخصة البذل الذي يكون كما هو التيمم مثلا. إذا لم تجد هذا خذ هذا خلاص، هذا هو المعروف في باب الرخص. أما زيادة هذا القيد فهو الذي أوحى لكثير منهم أنه نقل الخفين إلى صفة النعلين. هل ممكن أن يقول فلقتهما أسفل من النعلين لو لم يكن هذين الخفين، لو لم يكن هذا الخفين، لو كان هذين الخفين ينوبان عن النعلين بدون قطع ما قرر عليه السلام هذا القطع في حقهما؟ إذن فهل الرخصة هنا متعلقة بالوجود فهل الخفين يحلان محل النعلين بمجرد القطع أو القطع مع عدم وجود النعلين؟ سؤال فقهي في اختلافات، وانظروا في كتب هذه المسائل فقد وردت فيها بحوث متعلقة بذلك. ألا يمكن أن يخرج على البدلية كما في فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام؟ فمن؟ فمن لم يجد يخرج على ماذا؟ البدلية. البدلية؟ أيه؟ إن ذلك الخف إنما هو بدل عن النعل عند عدم الوجود. هذا لا إشكال بأنه بدل، وفي إشكال أنه بدل. فلا يكون رخصا. ها؟ فلا يكون رخصا من هذا. لا في شك أنه بدل، ولكن هل هو بدل مطلق أو هو بدل مع شرط الوجود مع عدم الوجود؟ أما كل رخصة فهي بدل عن العزيمة، كل رخصة بدل عن العزيمة في تحقيق أمر الشرع. لكن هل هذا الآن بدل بالقطع أو بدل بعدم الوجود؟ مسألة فقهية يمكن أن ترجع إليها، ففيها بحث جميل لمن أراد أن ينظر فيه. نعم. مسألة القياس على الرخص إيه؟ في مسألة إشكالي فيها؟ أي مسألة؟ هذه مسألة. إيه أحق بها الزربوع وكذا. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز لمحرم خف أي لبسه، ومثله جرموك وجورب قطع أسفل من كعب لآخره إلى أن قال لفقد نعل. وكلام المصنف جريا على أن الأصل في لباس القدمين في الإحرام النعلان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صحح عنه: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ثم نهى عن الخف ابتداء وجوزه في حالة عدم وجود النعل فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم، إلى أن قال: ولا الخفافة، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فعلم أن الانتقال من النعلين إلى الخف انتقال إلى محل الرخصة، لأنه انتقال من صعوبة إلى سهولة، أي من النهي عن لبس الخف إلى جوازه لعذر، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد نعلين، مع قيام السبب الأصلي وهو لبس النعلين في حق الواجد، فانطبق حد الرخصة في هذا المقام. والإشكال هو أن الشارح عمم محل الرخصة فشملت الجرموق والجوربة وغيرهما، مع أن الرخصة لا تتعدى محلها، بل الأصل فيها أن العلة ذاتية، فيقتصر الناظر على محل الورود، ولا يجوز الانتقال لأن القياس لا يجري فيها كما هو معلوم في المذهب. ولدفع الاعتراض هذا يمكن أن يسلك فيه طريقان: الأول أن يدفع كون هذا المحل ليس محل الرخصة، وإنما هذا من باب العزيمة، لكن هذا مردود لما تقدم من أن حد الرخصة منطبق عليها. والثاني أن يقال أن محل الرخصة هو المعنى الذي حدد قبل من لفظ الخف حين قال: ولا تلبس القمص ولا الخفاف، ففهم بعد عملية تنقيح المناط أن مقصود الشارع من الخف معناه لا علم، وهو كل ما يحيط بموضع القدم. فلما قال هذا أي بعد ذلك: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين، فهو قصد هنا المعنى الذي تقدم في النهي، وهو ما يحيط بالقدم لا عين الخف كما هو ظاهر، فتعين التأويل بالسياق. ومما يؤكد أن الرخصة لا تتعدى محلها هو أمره صلى الله عليه وسلم بقطع الخف أسفل من الكعب، لأن محل الرخصة القدم فقط، فلا تعطى أو فلا تغطى الساق لعدم الموجب والله أعلم. نعم، لكن هنا الآن إذا نظرنا إلى هذا الذي ذكره عليه السلام وهو أنه قال الخف، لماذا الخف هنا كان ممنوعا؟ لماذا الخف كان ممنوعا من أن يحل محل ماذا؟ أن يحل محل النعل، لماذا؟ لأنه غطى مكانا يجب أن يكون مكشوفا كذلك. فإذا كان الخف قد زالت فيه هذه العلة فإنه يكون من بمثابة النعل كذلك. لنفس تحضير الزورب، هل اشترط فيه القطع أيضا أم لا؟ والزورب اشترط فيه القطع، الآخر اشترط فيه القطع. نعم، إذن فهمنا من هذا أن موجب كون الخف جائزا أن يقوم مقام النعل وأنه يزال فيه ما غطى المكان، فألحق به كل ما غطى المكان فجعل الكل نعلا، فإن هي ما كاينش قياس في الرخصة، لا يجوز محل، ما كاينش محل الرخصة. الفرض رخصة أصلا هي غير مخصوصة بالخف. لماذا؟ انظر الآن، إذا قلنا منع الشارع لبس الخف لأنه غطى محلا يجب كشفه، يجب أن يكشف، أن يكشف، يجب أن يكشف، فكل ما كان غير ساتر لهذا المحل الذي يجب أن يكشف فإنه يلحق بالنعل فهو نعل. هذا المسلك الأول. إذن الخف كانت به علة إذا أردنا أن نستعمل المنع، وهنا لن نسلك مسلك الرخصة، سنسلك مسلك البحث عن المانع. ما الذي منع الخف أن يكون جائزا لبسه في الإحرام؟ لأنه غطى محلا يجب أن يكون مكشوفا، أليس كذلك؟ جيد، نأخذ من هذا المناط العام فنقول كل ما غطى المحل الذي يجب كشفه فإنه لا يجوز أن يحرم فيه، وكل ما زالت فيه هذه العلة فإنه يجوز أن يكون نعلا، لا يوجد هنا رخصة. إذا غير المناط، نعم، لأنه تقدم بأن المناط هو الإحرام. نعم، يعني استخرج من الخف وما ورد لا هو الإحاطة التي في الخف والإحاطة التي في الرجل، هذه مغتفرة في المحل الذي يجب أن يستر، بقي ذلك المحل الذي يجب أن يكون مكشوفا هو محل المنع. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا كان يملك شيئا، كان يملكه، فكان ذلك ممنوعا من أن يملكه غيره، ثم زال هذا المانع، زال هذا المانع، يمكن حينئذ لغيره أن يتولى محله. إذن فالذي كان سببا في منع الخف من أن يكون أن يقع الإحرام به هو أنه ستر مكانا مكشوفا، فلما كانت هذه هي العلة وزالت العلة ألحق به كل ما سواه في هذه العلة. من الفقهاء شيخنا في مسألة الخف اشترط أنه ولو لم يكن، ولو كان النعلين يمكن وجود النعلين، فقال أنه يمكن أن يلبس الخف لكن بشرط أن يخرق ذلك الخرق الذي موجود في النعل ويشبهه في السنة. نعم، حينئذ ستكون المسألة حينئذ من باب جعله نعلا، هذا لا يهم، لأن حينئذ لم يبقى خفا، كأنه يجب أن يجعله نعلا، عنده نعل وسيجعله نعلا، وما الفائدة؟ عنده نعلا الآن فقط. كل ما في المسألة أنه وجد نعلا جديدا، لكن هنا المسالك التي ينبغي أن ينظر فيها في هذا المقام هو أولا، هل هذا القطع يجعل الخفين نعلا شرعا أم لا؟ هل يجعله نعلا شرعا في الإحرام؟ هذا القطع أم لا؟ قلنا بأن هذا مذهب، قلنا بأن هذا مذهب، إذا كان القطع سيجعل الخفين نعلان فالقطع سيجعل كل ما يلبس على رجليه نعلان، لأن القطع هو الذي ينقل هذه الأشياء فتصل نعلان. إذن لا يوجد هنا أي شيء يمكن أن يكون من باب القياس في الرخص. ما فيش نقاط، ما فيش ها؟ نعم، فمن لم يجد هذه رخصة كذلك نعم، لكن ما الذي يجعله رخصة؟ ما الذي يجعله ينزل منزلة النعل؟ شرطية القطع. نعم شرطية القطع، والذي يجعله نعلا ماذا لو كان مثله أيضا فيه نفس المانع وهو أنه غطى محل لحرم مثلا وأزيل هذا المانع، ألا يلحق بالخف؟ نعم يلحق بالخف إذا قصد بالخف المعنى الذي تقدمه وهو الإحاطة. نعم الخف الآن حتى يكون المسالك بيننا، غادي نديروا مسلكين وتأمل النظر فيهما. الرخص ما هي؟ الرخص التي لا يجوز في القياس فيها، التي لا يجوز القياس فيها هي التي تكون علتها ماذا؟ ذاتية. هنا الخوف علته ليست ذاتية، وإنما الذي فيها هو المانع، المانع هو الذي قام به. ليس فيه صفة تستلزم اختصاصه بالحكم، فيه المانع وتغطية المحل الذي يجب أن يكون مكشوفا، هذه علته. وإذا كانت هذه هي العلة فإنه يشترك فيها الخف مع الزوراب وغيره مما قد يكون يلبس في الرجل. فإذا كانت علة المنع هي تغطية المحل ثم زالت في الجورب التحق بالنعل، وإذا زالت في الجورب التحق بالنعل، وبذلك فإن الذي أدى إلى تسوية الجورب بالخف هنا هو المانع، هو سقوط المانع فيهما وليس وجود علة جالبة للحكم. يعني أن الذي كان مانعا قد رفع، وليس أن فيه خصوصية في الخف جلبت له هذا الوصف فلم يشارك فيه غيره، هكذا. وكل هذا إذا قلنا بأن القياس لا يجري في الرخص. هكذا، هذا مسلك. المسلك الثاني القطع في كل ما يلبس في اليد، ما دلوش حنا قال الحق، ما يلبس في الرجل يسيره نعلا. إذن في الأول عللنا بوجود المانع وهو التغطية، هذه الطريقة الأولى. قلنا الخف لا يلبس لأن فيه علة وهي تغطية المحل، فاستعملنا في ذلك الإلحاق، ارتفع المانع فألحق بالنعل. أو نقول بأن القطع في كل ما يلبس في الرجل يسيره نعلا شرعا، ماشي ملحق، أصبح نعلا. إذن هنا لا توجد رخص، فيش رخصة هنا، لأنه ليس الخف جلب لنفسه رخصة قائمة به وفيه خصوصية، وإنما وقع عليه فعل فصيره بمثابة شيء آخر جائزا. مثلا كان الشيء ممنوعا فزدنا عليه شيئا آخر فتغيرت حالته فأصبح حينئذ له حالة أخرى جديدة، أو وجدت فيه حالة فارتفعت تلك الحالة، فكلما وجدت فيه حالته فإنه إذا ارتفعت يلحق به في الحكم. فهم؟ هذا المسلكان اللذان يظهران أنهما أقرب هنا إلى النظر. أه؟ إذا كنا كنديروا أن الوجود يتوقف عليه تصيير هذا نعلا، إذا كان لا يمكن أن يسمى نعلا إلا بأمرين، عدم الوجود مع ارتفاع المانع فهذا لا يجوز له أن يستعمل خفين إلا عند عدم النعلين. أما إذا قلنا بأنه ارتفاع المانع يسيرهما نعلين، أو القطع يسير يلحقهما بالنعل أو القطع يسيرهما نعلا فهذا لا نحتاج فيه إلى الإيجاز. أيوة ماذا تقول؟ يخالف النص. لا هو لم يخالف النص، لأنه لو كانت الرخصة في الخف ما زاد كلمة القطع، لأن كلمة القطع هي المؤثرة، هي المؤثرة في الجواز وليس الوجود. وليس الوجود غادي نشوفوا دابا ما الذي كان يجلب الرخص، واش هو العدم؟ عدم الماء كذلك، جيد، عدم وجود الماء، عدم وجود الحلال، عدم وجود كذا كذلك. هنا الأمر على خلاف ذلك، الذي جعل الخفين مشروعين هو القاطع وليس الوجود، وليس عدم وجود النعلين. هنا فرقون لا بد من التنبه له في هذا المقام. لو قال فإن لم يزيد النعلين فليلبس الخفين كما هو مذهب من يرى ذلك، خلاص هذيك ما فيه نقاش أنه سوف يقعون مباشرة في الرخصة، وسيؤدي ذلك إلى أن الوجود شرط. ولكن لما اشترط القطع، ما الذي جعل الخفين حينئذ يجوز لبسهما؟ هذا هو الذي مال إليه بعضهم، فقال هذا غير معهود في الرخص. الرخص معروف أن موجبه هو عدم الوجود، هنا عدم الوجود غير مؤثر لا بد من القطع. إذن هو المهم إذا أردت أن تسلك المسلكين اللذان قد يكونان مبعدين عن الترخيص، إما أن تقول وجد المانع وهو تغطية المحل، فإذا ارتفع المانع يصير ذلك المحل ملحقا بالنعل وإن كان خفا أو جوربا. وإذا قلت بأن القطع في كل ما يلبس في الأيسير هنا على شرعا فهذه طريقة أخرى. إذن إما أن تجعل المناط الجواز هو القطع، وإما أن تجعله ارتفاع المانع، وعلى كل في المسألة واحدة. شفنا الرخصة في المعنى ممكن؟ نعم الرخصة في المعنى. أي معنى؟ نعم أن الرخصة وقع في المعنى، يعني أن الشارع نهى عن لبس ما يحيط بالقدم. نعم ثم جوزه. نعم يعني هذا التجويز هو الرخصة. لا دابا هذاك التجويز موجود، التجويز موجود، لكن ما علة التجويز؟ واش عدم الوجود ولا ارتفاع المانع؟ شنو علة هذا الجواز؟ إذا قلنا بأنه الرخصة فما فائدة إذا القطع؟ ما تأثيره؟ إذن القطع هنا هو الذي كان موجبا للجواز. ونفرض مثلا أن إنسان كما سبق أن ذكر أنه قطع النعلين وسيرهما قطع الخفين وسيرهما على صورة النعلين، هل يبقى الخلاف؟ سواء عنده نعال، ولكن هذا الذي قطعه سيره بمنزلة النعال، هل يبقى الخلاف؟ لا يمكن أن يكون ذلك الخف حينئذ إلا نعلا، وسيجري على. فعلمنا أن القطع والإزالة هيئة الخف هي المؤثرة، هي المؤثرة على وجه الخصوص. مع عدم الوجود هذا على حسب الاستنباط، ربما يكون حتى مع الوجود أيضا، قد يكون حتى مع الوجود أيضا قد يجوز لبسه إذا جعلنا متعلق الحكم هنا هو القطع. الشرع هناك أنه جعل هذا واسطة بين النعل والخف. نعم لأنه لو أراد سيره نعلا لأمر بالفتق وبإزالة العقيب. سير ماشي جعله، تصيره بمنزلة النعل حكما ماشي حقيقة. إذا سيره بالفعل وبالشيء حادث نعلا فهذا يدل على أنه ليس الوجود هو العلة، لأن عدم الوجود لو كان هو العلة فإنه لن يشترط أن تغير هيئته، هذا غير معهود في الرخص. هكذا لم يأتي بهذا لأن فيه إفسادا، فهنا روعي عدم على كل دبل. المطلوب هو تكتب أنا بحثان في هذا الموضوع، هل يشترط في جواز لبس الخفين عدم جواز النعل، أو أنه إذا وجد الخفان المقطوعان فإنهما يقومان مقام النعل؟ ونسمع لهذا الكلام ثم نعلق عليه. أما هذه الطريقة التي سلكناها فهي طريقة من يرى أن الوجود ليس هو العلة وإنما العلة هو القطع. هكذا. على كل حال مسألة جميلة جدا وفيها بحث ظريف. نعم. واتقاء شمس أو ريح بيد. نعم هذا ما انتهينا إليه من الكلام. قال رحمه الله: وجاز اتقاء شمس أو ريح عن وجهه أو رأسه بيد، لأنه لا يعد ساترا، وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز. ورود أمور سماوية لا يمكن دفعها على الحاج مما يجيب التخفيف عنه، ولذلك اتقاء الحاج الشمس التي لا يمكن له أن يدفعها لأنها ليست من شيء يختار أن يقع هو تحتها، وكذلك اتقاء ريح بيده هذا أمر خففوه والأمر فيه ساعة. إذن فالاتقاء للشمس أو للريح باليد هذا أمر خفيف، والذي قضى بهذه الخفة أن هذه الأمور تهجم على الشخص ولا بد أن يدفعها بما يمكنه من دفعها، هذا هو موجب هذه الرخصة هنا. وكأن هذا ينزل منزلة شيء يؤلم الإنسان وهو هجوم عليه ولا يستطيع أن يدفعه، فكان ذلك موجبا لوقوعه في المشقة والحرج فدفع هذا بهذه الوسيلة التي ذكرت. ثم قال: نعم لم نصل بعد إلى الاستغناء. لا بمرتفع عنهما فلا يجوز. أما ما كان مرتفعا منفصلا عنهما شيء منفصل فقال بأن هذا لا يجوز لأنه ينزل منزلة الساتر، لأن هنا بحثا الاتقاء باليد قالوا ليس بساتر، ثم إنه إذا كان من شمس أو كان من ريح أو كان من مطارين ثلاثة أشياء، ولكن أن يتقيه باليد. قالوا بأن اليد ليس بساتر. كيف ليس بساتر؟ لأنه هو نفسه يقع عليه هذا الذي جاء إلى الجسم، فجسم الشخص وحيد، وهب أنه دفع عن وجهه الشمس، ألا تقع الشمس على يده؟ إذن فهب أنه سطر طرفا من الجسم، فطرف من الجسم يقع عليه هذا الذي رد أن يدفعه، وكذلك ريح تهب مثلا فاتقى فدفع الوجه بماذا؟ بيده، وقعت عن جزء ودفع عن جزء، إذن فهذا لا يمكن يسمى ساترا. هكذا ساترا عن جسدي وليس ساترا عن وجهه، وهنا محل مصب البحث. هذا لا يسمى ساترا دافعا عن جسدي، هو دافع عن وجهه شيئا من الحرارة، ولكن ذاك ليس ساترا ودافع عن جسمه، بخلاف مرتفعين حال المرتفعين فإنه يتحقق به ذلك لأن الشمس تقع على ذلك الشيء المرتفع وكفها ذلك الشيء عن جسمه، وهذا يعتبر ساترا ولذلك أثر. دقة في الفقه عجيبة، أنه ربما قد يسرق ذهنك أن هذا الشخص قد انتفع بالظل فلنقضي عليه بالفدية لأنه انتفع بظل ودافع عن الشمس، ولكن لما نظروا إلى أن هذا الشخص قد وقعت الشمس على يده وهو يدفع عن وجهه قالوا هذا لم يستر شيئا عن جسمه، ستره عن بعض ووقع عن بعض، وهذا أمر يدل على أن القوم لا يفلتون الاعتبارات في محل الأحكام. هل معتبر في هذا أن يقع منه بفعله؟ لأن هذا الأمر قد يقع بالطبيعة فأن يستظل بشجرة مثلا. سيأتي الكلام على ذلك مع الاستدلال بأدلة الجواز، هذا الشيء سيخصص له كلام، وهذا ما سيكون في هذا التقرير. نسمعه ثم ننظر في الفرع التي عندنا في المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فقه الاستغلال. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاستغلال للمحرم. الاستغلال ولا الاستغلال؟ الاستغلال. لأننا كنسمع الاستغلال لكن شي فقه ديال الاستغلال باش استفدت منه توهت وقت الاستغلال أزيد. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاستغلال للمحرم، ولعل مناط الحكم الذي عليه مدار الخلاف والله أعلم قوة الشبه وضعفه بين الاستغلال والتغطية، أي وتغطية الرأس، فقد أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه وتغطيته، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، فما اختلفوا فيما دون ذلك من التغطية باليد من شمس وغيره وحمل شيء على رأسه. فأما تغطية الرأس باليد فأجازها الجمهور لضعف الشبه بينها وبين التغطية بملتصق، وجعل الدردير الطول مؤثرا في الإلحاق بها تبعا للخرشي وعبد الباقي، لكن ضعفه المحشي وجعل جوازه مطلقا هو المعتمد. وجعل الشافعي القصد مؤثرا فقال إن قصد ستر رأسه فعليه الفدية وإلا فلا. وأما في حمل شيء على رأسه فقد لاحظوا قوة الشبه بينه وبين التغطية، فذهب الأحناف والحنابلة إلى التحريم إن كان مما يقصد به التغطية بحسب العادة، كما لو حمل على رأسه ثيابا، وإن كان مما لا يقصد به تغطية الرأس عادة لا يحرم عندهم كحمل طبق أو قفة أو طاسة، لأنها ليست مما يقصد به الستر غالبا، فصار كوضع اليد. وجنح إلى هذا المذهب الشافعية أيضا، إلا أنهم جعلوا القصد هنا أيضا مؤثرا، فقالوا إن حمل ما لا يعتبر ساترا كالقفة وقصد بها الستر حرم ولزمه الفداء. وأما المالكية فكأنهم ذهبوا إلى التحريم مطلقا، فروي عن مالك أنه منع من أن يحمل وسادة يستظل بها، ثم استثنوا من ذلك ما دعت الحاجة إليه من حمل ما لا بد منه للمحرم كخرجه وجرابه، وقيدوا جوازه بكونه لا يجد من يحمل ذلك له بأجرة ولا بغيرها، حتى قال اللخمي وإن حمل زاده على رأسه وهو من أهل الغنى بخلا افتدى. وقالوا إن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية، قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك، أي فلا فدية. وأما في الاستغلال بما لا يمس الرأس فقد فرقوا على نفس هذا الأصل من الشبه بالتغطية وعدمها بين ما يكون ثابتا في أصل تابع له وما ليس كذلك، فأجمعوا على أنه يجوز للمحرم أن يستظل وهو نازل بالأرض بما هو ثابت كمثل القبة والفسطاط والخيمة والخباء والبناء والحيطان وغير ذلك، والأصل في ذلك ما رواه جابر في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وفيه وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. إلا أن المالكية استثنوا من ذلك الوقوف بعرفة، فقال بعضهم بالكراهة كما في المناسك والشامل، وذهب بعضهم كابن عرفة إلى المنع. قال مالك رحمه الله تعالى ولا يعجبني أن يستظل يوم عرفة بشيء. وفي ذلك روي عن الرياش قال رأيت أحمد بن المعذل الفقيه شيخ المالكية في يوم شديد الحر وهو ضاح للشمس، فقلت يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه، ولو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرة إن كان حجك ناقصا. ولعل هذا المعنى من التقشف وترك الترفه، والذي لاحظه المالكية على أصلهم في المبالغة في ذلك كما سيأتي عن ابن عمر قريبا. واختلفوا فيما ليس كذلك، أي فيما لم يكن ثابتا في أصل يتبعه كالاستظلال في المحمل أو المحارة أو الشقدف أو ما شابه ذلك، فأجازه الشافعية والحنفية مطلقا قياسا على الاستظلال في الأرض، فكأنهم رأوه أقرب شبها به من التغطية، وهو كذلك قول عند الحنابلة. ومنعه المالكية والحنابلة كما هو اختيار الخرق عندهم لقربه من تغطية الرأس، وهو قول ابن عمر وعبد الرحمن بن مهدي ومذهب أهل المدينة. وفيه الفدية عندهم بخلاف ما إذا استظل تحت ظل ذلك المحمل الخارج فيكون كالبناء في الاستظلال به، وبخلاف ما يكون مبنيا من المحامل فيلحق بالأخبية والأبنية لشدة القرب بينهما، ومثله اليوم سقف السيارات والحافلات. وعلى هذا يكون المنع خاصا بالمحامل التي لم تبن بناء الأخبية بل ألقي عليها ثوب غير مسمر على أعوادها المرتفعة، فيكون الشبه فيها قريبا بتغطية الرأس، فأوجب لذلك نزع ذلك الثوب، وأوجب على من لم ينزعه الفدية أو استحبوها كما سيأتي بخلاف ما إذا كان هذا الثوب ملقا في جوانب المحمل فقالوا بجواز الاستغلال به بها لأنه يلحق بالحائط لا بتغطية الرأس. وروي عن مالك أنه راعى الخلاف في ذلك فاستحسن الفدية لمن استظل في محمله من غير ضرورة ولم يجبها عليه وأجاز له الاستظلال بها إذا اضطر إلى ذلك كما نقل ابن شعبان. والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أنه رأى رجلا جعل على رحله عودا له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له أضحي لما أحرمت له أي أبرز للشمس. واستدل الجمهور بما روي عن أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بزمام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه من الحر يستره حتى يرمي جمرة العقبة. وأجيب بأن ذلك يسير وإنما النزاع في الكثير كما قال القرافي. وأما الاستغلال بالثوب الموضوع على شجرة أو عود أو غير ذلك فأجازه الجمهور ومنعه مالك رحمه الله تعالى إلا في البرد والمطر وجعل فيه الفدية إما وجوبا وإما استحبابا. وأجازه عبد الملك وابن المواز. ويخرج على نفس التعليل السابق من القياس على التغطية للشبه بينهما والمبالغة في ترك الترفه أو القياس على الخيمة والله أعلم. نعم جيد. هذه الأمور في واقع الأمر ما يهمنا منها الآن هو أن نرسم المعالم ثم ننظر الآن في طريقة التفكير الفقهي فيها حتى إذا انتهينا من ذلك وبقي المذهب سردنا فروعه الذي هو العمدة هنا أمران. أمر الأول كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس، هذا هو الأصل في هذا المسألة. الأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له خيمة استظل فيها وهو بعرفة بنمرة. وفيه أثر آخر وهو أن بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وهم يضللون في حديث معروف، فتقرر بهذا أنه يفرق بين ما يسمى تغطية الرأس وبين ما يسمى الاستبدال. الذي سوف يتجه إليه النظر الآن والبحث هو ما الذي يلحق بتغطية الرأس لأنه شبيه به، وما الدليل على أنه شبيه به حتى يكون مثله. أن الذي في البحث الآن هذه المسائل التي يتردد حكمها بين أن تكون من باب الاستدلال وبين أن تكون من باب التغطية للرأس. هكذا بعضهم كما سبق ذكر ذلك قال بأن الذي يحقق هذا الإلحاق على ثقة هو العادة، هو ما يمكن أن يسمى مغطيا للرأس بحكم العادة، فكل ما يمكن في العادة أن يغطى به الرأس فإنه كاف في الإلحاق. واستثنوا من ذلك ما قد يكون تغطية للرأس وليس بمعتد. هب أن الإنسان مثلا قد حمل على رأسه مثلا وقد حمل على رأسه قصعة، من يقولون بأن التغطية يكملها ويثبتها زريان العادة بالتغطية، هذا لا يعتبره تغطية. لكن بعضهم قال لا، إنما يعتبر هذا خارجا عن التغطية إذا صاحبه عدم القصد. إذن المسار الفقهي أولا تحدد المعالم، أولا يحدد المعلمين الأساسيين، ثم بعد ذلك ينظر في الجزئيات التي بينهما ويبحث عن الطريق التي يقع به الحق إما بهذا الأصل وإما بهذا الأصل. من هكذا يمكن أن نرسم هذا في الأذهان فقط لأن المسألة تعليمية. يحرم تغطية الرأس، هذا هو الأصل الأول. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني يجوز الاستظلال بكالخيمة، بالخيمة مثلا هكذا. إذن أمران هما محل البحث هنا فيما سيرد من الفروع: تحقق الاستظلال، تحقق تغطية الرأس. فما كان مندرجا تحت الاستظلال يجري عليه حكم الجواز، وما كان منطويا في مفهوم تغطية الرأس يجري عليه التحريم. هكذا. إذن فإذا نظرنا في المسائل التي سوف تكون مترددة بين هذين الأمرين، فإنا سنجد من ذلك مثلا التغطية باليد، تغطية الرأس باليد، هذا مجمع على أنه داخل تحت مدى الاستظلال، ما في مشكلة، هذا ما فيه إشكال، هذا أصلا ليس ساترا ولا تغطية، داخل تحت الاستدلال إذا بغيت تسميه الاستدلال. المهم على مكان الجواز. كذلك نذكر الأمور الأخرى، مثلا حمل قصعة أو ماذا، أو شوفوا شيء أواني أو كتاب أو متاع، شكوش مثلا، خرج فوق الرأس، بأي شيء يلحق هذا؟ من قال بأن هذا اللفظ لغوي، قال بأن هذا اللفظ لغوي عمم ولم يستخرج من ذلك إلا ما خرج بموجب الرخصة، هم المالكية. ومن قال بأن هذا تخرجه العادة عن كونه تغطية للرأس، فإنه يحكم عليه بالاستدلال. ومن قال لابد أن تخرجه العادة مع القصد، فإنه لا يخرجه عن ما يغطي الرأس ويدرجه في الاستدلال إلا إذا كان هذا لم يقصد تغذية الرأس. إذن الفرع هنا، أي فرع جاء بعد هذا، فإننا إما أن نعمم التغطية ونخرج فقط ما خرج بالرخص كما هو عند المالكية، أو إما أن نخرجه بحكم العادة فيسمى استظلالا ولا يسمى تغطية، وإما أن نخرجه بالعادة مع القصد على الوجه الذي تقدم بيانه. هذه هي الطرق الموجودة في هذه المسألة، وهي واضحة جدا. جاءك فرع، هل هو من باب تغطية الرأس أو من باب الاستظلال؟ انظر إلى هذه الضوابط. إذا كنت ترى أن التغطية لغوية ولا تخرج إلا ما خرج بالرخصة كالمالكية، فأنت تذهب هذا المذهب فتجعل الكل من باب تغطية الرأس. وإذا قلت بأنه وإن غطي الرأس لا بد أن يكون المغطى به قد جرت العادة بالتغطية به، فهنا لا تدخل هذه الأشياء لأن العادة قد أخرجتها. وإذا كنت تشترط أن تخرجه العادة مع عدم القصد، أما إن قصد بحمل هذا تغطية الرأس فإنه يسمى تغطية، فحينئذ يتعدد عندك المفاهيم لمفهوم التغطية ومفهوم الاستدلال. الاستدلال يحققه القصد عند من يرى هذا الأمر، عند الآخرين تحققه العادة، عند الآخرين تحققه دلالة اللفظ. انظر الآن المسالك التي عندك هنا. ما الذي يحقق تغطية الرأس ويجيب المنع؟ مجرد التغطية، هذا مذهب المالكية، تشددوا، هذا مذهب ابن عمر ونقلوه وعملوا به وبنوا عليه الفروع. أو أن ما أخرجته العادة لا يسمى تغطية للرأس، هذا مذهب ذهب إليه أظن الحنابلة، مذهب الحنابلة. الشافعية تخرجه العادة مع القصد، هذه هي المذاهب التي ارتسمت هنا واشتهرت. فهم هذا هكذا. إذن الآن بعدما ارتسمت المسالك سنبدأ الآن في سرد مذهب من يقول بأن التغطية لا يشترط فيها العادة ولا العادة مع القصد، ولذلك ستكون الفروع التي ستذكر هنا تابعة لهذا المسلك الثالث. ما يهم هنا ليس أن نسرد الفروع ونذكر أحكامها، ولكن لابد أن نقف عند هذه المسالك لنعلم أسوسها، لأن هذه المسالك لابد لها من التأصيل. الرسول قال لا يغطى الرأس، هكذا قال، فهل العادة تقيد ألفاظ الشرع؟ وإذا لم تكن العادة تقيد أفعال الشرع، فهل إذا اجتمعت مع القصد تقيد أفراد الشرع أو لا؟ هذه مسألة أصولية. ما الذي يقيد اللفظ إذا أطلقه الشارع؟ هل يتعين بالقصد أو تكفي العادة في إثباته؟ أو إذا خلف العادة فإنه لا يسمى معناه حينئذ يكون قيدا بالعادة. هذه هي المسالك التي نحتاج إليها، ولكن بخل محاكمة بعدما تستخرج هذه المسالك فإنه حينئذ تبقى محاكمة وتقويم هذه المسالك. هل عند من يقول بأن العادة شرط عنده دليل بأن يقيد بها تغطية الرأس؟ وهذا الذي قال بأن العادة مع القصد تقيد تغطية الرأس عنده دليل؟ هذه مسائل متفرعة عن هذه البحوث. أما من قال بالتعميم فالمسألة عنده واضحة جدا، لأنه سيقول النبي نهى عن تغطية الرأس، وهذا مفهوم من نهي عن لبس العمائم والبرانس، لأن البرنس أيضا مما فيه تغطية الرأس. فلما كان هذا حنا عام من الحكم لعدم وجود المقيد، هذه طريقتهم أسلم. أما الذي قال لا بد أن تؤكد العادة هذا الأمر أو أن يؤكده العادة مع القصد، فهؤلاء معهم بحث في هذه المسألة. هكذا قد يقولون بأنكم أيضا اعتبرتم هذا في اللبس، فسرتموه فقيدتموه بالمعتاد، كذلك حكمنا نحن العادة هنا في هذا الموضوع. في أي لبس؟ لو أتى بقميص فارتدى لبسه رداء وأتى بقميص آخر فلبسه إزارة، هذا لا شيء فيه، هو ما فيش الإحاطة، ما فيش الإحاطة. أقول له ما فيش الإحاطة، ما عنده ما يقول لي ما فيش الإحاطة، لأن هذا بالإجماع تحقق أنهم يعتبرون اللبس المعتاد. نعم، ولكن ما فيش الإحاطة. هذا عندك تغطية الرأس، نحن نناقشك في أنا ما عادش نقصه إحنا من أجل لي أول بأنكم تركتم الإحاطة، ما فيش إحاطة في هذا، هذا في الإحاطة، هذا في تغطية الرأس. المحاكمة هنا ترجع إلى اللفظ، دلالة اللفظ هكذا. إذا على كل حال هذه كتبوا هذه المباحث، أنا كشوف الإرهاقات كتب لك واحد يكتب هذا. المذهب الأول يتحقق بمدلوله اللغوي ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل، يتحقق بمدلوله اللغوي فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. هذا هو غادي نديرو أمامه رأي المالكية تبع ابن عمر رضي الله عنهما، هذا هو الأول. الثاني، المذهب الثاني، المذهب الثاني يتحقق بالفعل بقيد العادة، فعل ولكن بقيد العادة، وهو أن يكون حاصلا بما يقع به في مجرى العادة، المذهب الثالث ديال الحنابلة والحنفية، حنابلة والحنفية، المذهب الثالث يتحقق بالفعل مع العادة والقصد، مع العادة والقصد كما هو رأي الشافعية. هذه هي المسالك الفقهية التي تتحقق هنا بتغطية الرأس. فكل ما يغطي الرأس عند المالكية فإنه يسمى، يجري عليه المنع ويسمى تغطية للرأس، وعليه ففيه الفدية، ولا يخرج من ذلك إلا ما استثني بدليل. هكذا هذا مذهب ابن عمر. المذهب الثاني بالفعل ولكن بقيد العادة، فما كان غير عادي فإنه في حكم الاستضلال، من قسم المباح، أو قد لا نجعلها أصلا تغطية للرأسي فيزول المناط. المذهب الثالث يتعلق بالفعل والقصد. هذه هي المذاهب المرسومة في هذه المسألة. أما مذهب المالك الذين يقبلون تغطية الرأس تكون بالمدلول اللغوي، إخلاص مسألتهم لم يقولوا بشيء، لم يقولوا بالنقل تغطية الرأس، خلاص لم يقولوا بالنقل. هؤلاء يقولون بالنقل، قل لا بد أنه سيكون حقيقة عرفية، غادي يكون حقيقة لغوية، لأنه لا بد أن يكون العرف جاريا بذلك حتى يسمى تغطية الرأس. ثم المذهب الثالث يتبع مع القصدي، قالوا لابد من الأمرين معا، لأنه ما لم يقصد فهذا لا يسمى مغطيا للرأس. وهذه مسالك الآن بعدما بحثت، محل النقاش الآن أن الحنابلة والحنفية قيدوا هذا الفعل بمجرى العادة. السؤال الذي يرد عليهم، هل العادة تقيد عندكم اللفظ المطلق؟ وإذا كانت تقيده فما هو موجب تقييده هنا؟ لماذا لا تحملونه على المعنى اللغوي لعدم وجود ما يدل على النقل؟ وهكذا أيضا سيوجه هذا البحث أيضا للشافعية أيضا على نفس المساق ونفس الطريقة. هكذا مسألة واضحة. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة قد تبينت. ما الفروع التي سندرسها الآن؟ هي التي تجري على المذهب الأول، حتى نكون منفصلين عن المذهبين معا، لأن المسائل لن تقرر على هذين المذهبين، سنقتصر على المذهب الأول فقط. وهذا الذي ستأتي فروعه الآن متسلسلة، وعليه فإنه إذا خرج شيء من مدلول لغوي سنبحث له عن دليل الإخراج. هكذا لأن في المسألة ارتسمت على ما يبدو ووضعت على شكل متصور بين لا إشكال فيه، لم يبقى الآن إلا سرد الفروع. نعم هكذا. ما هذه المحاكمة الآن أصولية، أن هذه المسألة فيها كلام طويل، بدنا نرجع الآن إلى العادة وشروط التقييد بها ومسألة أخرى، مسألة أصولية كنت فقط سنبين هذا ثم نسترسل في الحديث. نعم واضح. قوله بيد أي من غير إلثاق لها على وجهه أو رأسه، وإلا فعليه الفدية إن طال كذا في الخرش وعبد الباقي. والذي في البنان عن ابن عاشر أنه لا فدية في اليد مطلقا ألصقها أم لا، لأنها لا تعد ساترة. نعم هذا هو العلة، وهذا مبحث فقهي دقيق، أنك إذا اتقيت باليد وقعت الشمس على اليد، إذن فقد وقعت عليك الشمس، فأين هو الاستدلال؟ لم يوجد استدلال، لم يغطى شيء، هكذا أعتبر. نعم. ولكن الرأس الذي طلب أن لا يغطى غطي، لم تصل إليه الشمس. هو دابا الأصل أن هذا الشخص الآن إذا قلنا بأنه قد ستر، هذا ستره بماذا؟ هذا ستر ناشئ، ستر لغوي. ولكن إذا كانت اليد تقع مثلا على، إذا كانت اليد تقع، إذا كان بعض الجسد يستر بعضا، فهل يسمى هذا ساترا؟ إذا كان بعض الجسد يستر بعضا من هذه الأشياء يسمى ساترا؟ ولا بد من رفع حتى يقع هذا. هذه المسألة تحتاج إلى البحث والنظر. تنبيه: كما جاز اتقاء الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند، واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيب. انظر الحطاب. كل هذا الآن يخرج على نفس السبيل. نعم. نعم. إذا كان بيد غيره هل يتغير الحكم؟ نعم يتغير الحكم. نعم. أو اتقاء مطر أو برد بمرتفع عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما، وأولى بيد. وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها. نعم، باب الاستدلال. ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال. قوله: ولا يلصق يده برأسه، أي إذا اتقى بها الريح أو الشمس أو البرد أو المطر. قوله: وإلا فعليه الفدية إن طال، قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة أو ملتصقة، وأنه لا فدية فيها مطلقا كما نقله البناني عن ابن عاشر، وأن ما قاله الشارح تبع للخرشي وعبد الباقي ضعيف. هذه التوجيهات التي نبدأ في بعض المواضيع راه توجيهات استنباطية، فلا يظن ظان بأنها قد تسلم وأنها نثيرها فقط من أجل تحريك الأذان، فبعضها في حقيقة الأمر إنما أثيرت بحسب شهادة المقام، وإلا فإنها قد تكون محل بحث ونظر واجتهاد واختلاف ومناقشات. فلا يظن ظان بأننا إذا أثرنا مثل هذه المباحث مثلا في تحقيق معنى الستر أو فيما شبه ذلك أن المسألة قد حسمت، لا، أثيرت من أجل أن تناقش وتبحث ويتحقق منها، والغرض من هذا كله المشاركة في النظر الفقهي بكل ما يظهر للناظر مما يستحق أن يكون مثارا ومبحثا. طيب قيس ساكت يقول لك صافي من اللي قالوا هذا الشيء ما بقاش، لا، الشيء تتقال ثم بعد ذلك ينظر فيه ثم يناقش، فإذا ما استصل الإنسان في هذا الأمر بهذا النفس فالغرض من ذلك أن يكسب حركة الفقه فيما يعرض له من المسائل. وجاز تقليم ظفر انكسر ومثله الاثنان والثلاثة، أي وتأذى بكسره، وإلا لم يجز قلمه، فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي: وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة. نعم، الظفر إذا انكسر، هذا قيد في المسألة، إذا انكسر ثم تأدى به صاحبه فهذا يجوز إسقاطه. هذا لم يكن كسره منه، وإنما بسبب من الأسباب انكسر فانفصل فتأدى به، فهذا يسقطه ولا شيء عليه. وهذا الفرع المشهور أن فيه الإجماع وأنه لا شيء عليه، لأن هذا الانكسار ينزله منزلة الشيء الساقط، وللناس في ذلك توجيهات فقهية مختلفة. فمما علق بالذهن في هذا المقام أن البعض يجعله بمثابة الشجرة التي في الحرام وقد جفت ويبست، قالوا هذه ليست لها حرمة الشجرة الخضراء، هذا وجه ذكره بعض. لذلك يجوز أن يؤخذ هذا لأنه لم يبقى شجرا، مادام قد يبس ومادام قد صار خشبا يابسا فليست له حرمة الشجرة. ثم نظر بعضهم أيضا في وجوه من القياس في هذه المسألة، قال من جملة ذلك: أولا ذكروا الإجماع، ثم ذكروا هذا الدليل، وذكروا أيضا أدلة أخرى وهي خمسة فما سأتذكرها غدا إن حضرت وأريدها في هذا البيت. على كل حال، فقد استدلوا على هذا الجواز بأن هذا الشيء قد حصل من غير إرادته وفعله، ثم إن هذا قد وقع الإجماع عليه، ثم شبهوه بهذه الشجرة التي يبست في الحرام، وأمور أخرى بما أتذكرها هذا إن شاء الله تعالى. في ذلك الكسر، لكن هذا كله إن كان انكسر، أما إذا كان هو الذي أزاله فإن هذا فيه الفدية، لأنه وقع قبل زمان الجواز الذي في قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم ودوفوا نفسهم. والتفت من جملته إسقاط الأوساخ وإزالة الأطفال وما جرى مجرى ذلك. ثم ليقضوا فقد وقع قبل زمانه ففيه الفدية. نعم. لا لإماطة الأذى أو في الظفر الواحد وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن. نعم. يعني فهذان قيدان مناطان مركبان، أن يكون منكسرا وأن يكون فيه الأداء والألم، فإذا زاد على هذا شيء مما لا يقع تحت هذا المناط فإن فيه الفدية. اختصر إن شاء الله على هذا الفرح.